بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 47 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي واتخاذ السترة للمصلي للإمام والمنفرد سنة مؤكدة للإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، فيبقى السترة سنة للمنفرد وللإمام، والسترة هو أن يصلي إلى جدار أو شيء مرتفع يبتعد عنه بقدر سبوله 3 أذرع ممر شاة، ده قدر بعد السترة، يعني بقدر 3 أذرع. لو قلنا إن الذراع مثلا حوالي 40 سنتي يبقى 120 سنتي، اللي هي بقدر السجادة اللي أنت شايفها قدامك، تقف كده يبقى الخط بتاع السجادة ولا سترة. فإذا اتخذ الإنسان سترة على مسافة بعيدة يبقى يكره المرور بين يديه ولا يحرم، أما إذا اتخذ السترة على مسافة قريبة يحرم المرور بينه. يبقى هناك فرق بين من اتخذ سترة وصلى بعيدا عنه، في الحالة دي يكره المرور بين يديه ولا يحرم لتقصيره، أما لو لم يتخذ سترة مطلقا فيكون المرور بين يديه خلاف الأولى أو مباح، لأنه صار لا حرمة له، لأنه قصر أشد من الذي اتخذ سترة وابتعد عنه، خصوصا لو صلى في ممر المسجد أو مدخل المسجد أو ميضاءة المسجد أو في الشارع كما يحدث الآن. حكاية الوقت البدعة الضلالة المنتشرة الآن حكاية الصلاة في الشوارع، يوقف العربيات ويصلي، أو ده لا حرمة له، لك أن تمر بين يديه ولك أن تدفعه ولك أن تمنعه ولك، لا حرمة له، لأنه لا يجوز الصلاة في الممر، في ممر المسجد، فما بالك في ممر الشارع. إذا كان ممر المسجد لا يجوز لأنه يضيق على الناس، فإن صلى في ممر المسجد سقطت حرمته، فلك أن تمر أمامه وخلفه وبجواره وتدفعه وتزد وتمنعه من هذا المكان، لأنه يمنع الناس من المرور، فلا يأتي عند باب المسجد ويصلي ويمنع الداخل ويمنع الخارج، ما ينفعش، هذه ليست أعمال المسلمين. والسترة لا بد أن تكون مرتفعة على الأرض، ولذا كان يستحب المسلم أن يصلوا إلى جدار أو إلى سارية من سوار المسجد، بحيث أنه لا يصمت إليها صمتا ولكن يجعلها قليلا عن يمينه أو قليلا عن يساره، وتكون على بعد قدر سجوده. وهل يجوز اتخاذ سترة كالخط، رسم خط على الأرض؟ عند الحنابلة يجوزون ذلك، وقالوا أنه يفضل أن يكون الخط مقوسا كالمحراب، فإذا كان يصلي مثلا في طريق أو في مكان خلاء وليس في طريق، في مكان خلاء ليس ممرا للناس ولا يوجد جدار، ففي الحالة دي عند الحنابلة يروح رسم خط كده في الرمل زي مجوف كأنه محراب ويصلي إليه، بحيث يمنع مرور المصلي داخل هذا الخط والمار يعني، لكن المار له أن يمر بعيدا عن السترة يبقى بين يدي لكن بعيدا عن السجود. فإذا صلى إنسان فلك أن تمر بعيدا عن موضع سجوده سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لك أن تمر. باب سترة المصلي. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 39 بعد 100 والألف، يقول: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وراء ذلك يعني أمام ذلك، لأن إيه يستخدم وراء بالمعنيين الأمام والخلف في لغة العرب. مؤخرة الرحل دي حاجة كده زي عصاية كانت بتبقى يسند بيها المصلي الراكب على الجمل، كان في عصاية كده يوم يسند وهو طالع يمسك فيها وهو قاعد يسند فيها ظهره، فبتبقى طولة حوالي 3/4 ذراع، يعني حاجة بتاعت 30 سنتي زي المسطرة كده، حاجة كده بسيطة أي علامة يعني، حاجة من المسطرة بتاعت الأطفال اللي هي 30 سنتي. أدي مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وما يمنعش يعني لا يمنع من مر أمام هذه المؤخرة، هذه السترة يعني. وهذا الكلام موجه للإمام وللمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمام. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطمافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه، لأن المرور بين يدي المصلي يقطع الخشوع فيضر المصلي لأنه حينشغل، وبالتالي لازم الإنسان بقدر طاقته أن يكون نظره موضع سجوده وأن يكون هناك ساتر بحيث المرور يكون بعيد عن موضع نظرك حتى لا يبقى عليك صلاتك فلا يضر، لأن اللي حيمر يشغلك فيقطع عنك خشوع. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. وبالتالي وجود السواري في المساجد شيء مطلوب، لأن الوقت المهندسين بقوا يحبوا يعملوا لك مسجد بلا سواري، بيطلع مخه بالحكاية دي. كثير من المساجد أولا تكلفتها في البناء يعني أغلى كثيرا، لأنه بيضطر انه يعمل بقى يعني اسقف بطريقه معينه في التسليح تتكلف اكتر من لو عمل اعمده تشيل السقف. فالسواري في المسجد مهمه، لان بتراجع للانسان يستطيع ان يكون عنده ستره لما تصلي منفرد سنن، كل واحد بياخد له سريه يصلي اليه، فهي لا تضر المسلمين بل بتنفعهم في صلاتهم. لكن الوقت بقت مشكله عند كثير من الناس، نقر الاعمده مش عايزها تبقى موجوده في المسجد. طب ليه؟ ما هي مفيده. ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواري مسجده عباره عن جذوع نخل صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه اول ما تسمع الاذان وعايزه تصلي السنه كله يسارع ياخد له سريه عشان يصلي اليه. فيبقى دي من مساجد المسلمين طول عمرها كده، ده المسجد النبوي كان كده وما زال بالاعمده. فاللي عايز يبني مسجد يبنيه بالاعمده كالعاده كالمعتاد، ما يقلقش يعني ويقول لك اه ده انا عايز اعمله بغير اعمده، وده بسبب جهل المهندسين المسلمين، جهل المهندسين المسلمين باحكام الصلاه. فظن ان الاعمده بتحول بين رؤيه الامام، وظن ان الصلاه بين السواري مكروهه، والراجح عند الشافعي ان الصلاه بين السواري ليست مكروهه كمان، خصوصا في الجماعه، خصوصا في الجماعه. اشتهر بين الناس يتجنبوا الصلاه بين الاعمده سواء في الجماعه او منفردين ابدا، سواء انت منفرد او غير منفرد فالصلاه بين السواري جائزه على الراجح بمذهب الشافعي، واخد بالك؟ ودي اللي عليه الفتوى على فكره حتى في باقي المذاهب. اللي كرهها الامام مالك، وفي قولان، قول كالشافعيه وقول بالكراهه، يعني مهزوزه. فاهم؟ وبالتالي طول المسلمين عندهم ما عندهمش ازمه في قضيه وجود اعمده في مساجدهم، ولا ازمه في التباعد بين الصفوف من اجل تجنب الصلاه بين السواري، ما عندهمش الازمه دي الا حديثا بسبب عدم فقه الصلاه. دلوقتي الناس تعمل الصف، والصف اللي بعيبه بينه وبينه 5 متر و10 متر عشان مش عايز يصلي بين الاعمده. شوف الحكايه دي، كان الصلاه بين الاعمده بقت ازمه كبيره. ابدا لا يقطع المحراب ولا العمود الصف الاول، نصوا على ذلك الفقهاء. ساعات المحراب اللي قصدي المنبر، المنبر يبقى ليه سلالم فيقطع الصف الاول. ففي ناس تتجنب يقول لك لا انا عايز صف كامل على بعض حته واحده، يوم يتجنب يصلي ايه على يمين المحراب المنبر. غلط. المنبر نص الفقهاء ان المنبر والعمو والسواري او الاعمده لا تقطع الصف الاول، بل لا تقطع الصفوف كمان. شوف قد ايه كل دي لازم ناخد بالنا منها، لان دلوقتي بقى في جهل، وبقت الصلاه في المساجد على صفوف متباعده، وكلما تباعد المسلمون في صلواتهم كلما تباعدت القلوب. ودي كنت شايف في المناقشات السياسيه وغير السياسيه قد ايه الناس قلوبهم مشتته وبعيده، لان هم في حياتهم كصورتهم في الصلاه، يصلوا مشتتين يبقوا في الحياه مشتتين، يصلوا متقاربين تتقارب القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تقاربوا تتقارب قلوبكم، ولا تتباعدوا فتتباعد قلوبكم. شوف قد ايه كل دي. يبقى حالك في الصلاه له اثر في ايه؟ في حال قلبك، في سلوكك بعد كده في الحياه. فناخد بالنا من هذه النقاط لانها قل من نبه عليها. قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. عشان كده المذاهب الجمهور قال لك ما ينفعش خط، ما ينفعش ايه؟ خط، لان النبي قال حاجه مرتفعه. فاهم؟ لكن ايه الامام احمد بن حنبل قال لك هو يقصد بالشيء المرتفع ان ينبه، فاذا نبه باي شيء ولو متاعه، يعني لو وضع شنطته حتى قدامه او حط الموبايل بتاعه قدامه مثلا عشان يتسرق وهو ساجد، واخد بالك؟ يجوز عند الحنابله يمشي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه؟ لكن باقي المذاهب يقول لك ايه؟ حاجه مرتفعه، حاجه كده مرتفعه، لكن الشنطه بتبقى مرتفعه يعني بقدر مؤخره الرحل، لانها بتبقى ايه؟ طولها فوق ال 40 سم او 30 سم، كويس؟ حلو، تبقى ماشيه كويس. او تعتبر حز السجاده، حز السجاده بتاعتك، يعني انت بتفرد السجاده وليها حرف، فحرفه الحرف السجاده ده هو ده الستر بتاعك. فلما تصلي مثلا في الريسبشن في شقتك وتروح ماسك السجاده فريد، يبقى انت اتخذت ستره لان خليت حز السجاده وحدها هو موضع صلاتك. فبايه؟ يبقى اي واحد يمر في البيت بقى يمر بعيد عن السجاده بتاعتك كده مفيش مشكله. فهمت بقى المساله؟ كل دي نقاط مهمه الواحد ياخد باله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا حيوه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال كمؤخرات الرحل، لانه كان في غزوه تبوك بيصلي في الخلاء، والخلاء ما فيهوش جدران، فكان النبي عنده حاجه اسمها العنزه. العنزه دي عباره عن خشبه واخرها ايه؟ قطعه حديد كده كالرمح، واخد بالك؟ يقوم يغرزها في الارض كده ويصلي اليه، سماه العنزه، وكان يشيل هالوين سيدنا عبد الله بن مسعود حامل النعل والعنزه والميضاءه ياخد بقى، يعني كان يشيل حاجات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا له، هنيئا لكل من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن نمير حال قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. لأن بعد كده كان أمراء بني أمية والعباس كان عندهم حربة كده، يجي الإمام يبقى مع الحربة دي، يروح غرزها كده ويصلي دي، فهي فبقت خلاص عادة لما كان النبي، لأن النبي كان اتخذها، اللي هي بنسميها احنا العنزة دلوقتي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز يغرز، يركز يعني يغرز، وقال أبو بكر يغرز يبقى يركز بمعنى يغرز العنزة، عصا أسفلها حديدا دي العنزة، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن ابي شيبه قال عبيد وهي الحربه، يبقى الحربه اللي في الحديث اللي قبل كده هي العنزه اللي هي، فهمت بقى؟ وعشان كده دي فائده الروايات المتعدده. في واحد يقول لك ما كان يجيب لنا روايه واحده وخلاص، واحنا يعني احنا مجهله مش فاهمين. كثره الروايات بتفسر بعضها البعض وتقوي الخبر، ايضا تقوي الخبر، لأنه ممكن لما تجيب رواية واحدة يقول لك طب وأنا عرفني، ما يمكن الطريق الواحد ده حصل فيه يعني خلل في الضبط، فأنا مش متأكد، لا يجيب لك بقى 20 رواية 30 رواية عشان تتأكد إن الخبر صحيح. يبقى كثرة الروايات توثق الخبر وتوضح المبهم في بعض الروايات الأخرى، دي نقطة مهمة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليه. الراحله دي ايه؟ اللي هو زي الهودج كده. عارف الراحله الجمل ويبقى عليه هودج، فكان الجمل يبقى ناخخ كده وعليه الراحله، فالنبي يصلي اليه. يتخذوا ايه ستر؟ هو النبي نهى عن انك تصلي في اعطان الابل. يعني في الاماكن اللي بتبات فيها الجمال، لكن هنا ده مش العطن، ده الجمل بارد بس وعليه الراحله، فكان النبي يقترب اليه ويتخذه ستره ويصلي بجواره، خدت بالك؟ يبقى دي المهم ان الانسان لما يجي يصلي في خلاء ولا جدار يقوم ايه يتخذ اي شيء مرتفع ويصلي اليه حتى يحجب نظره عن الاتساع الذي امامه في الرؤيه، لانه كلما ضاق مجال الرؤيه كلما قل تشويش المصلي الداخلي. يعني كلما اتسعت الرؤية أمامك كلما إيه زاد تشويشك في بطنك، وكلما ضاقت الرؤية كلما ركزت. عشان كده لما تيجي تحب تذاكر وتركز وتحفظ حاجة تعمل إيه؟ تروح إيه؟ قاعد قدام الجدار وقاعد علشان تبقى مركز، ما فيش مش خيول حاجة. عشان كده الجماعة اللي هم عميان تلاقي حفظهم أسرع، لأنه ما فيش نظره مش شغله، مركز يسمع الآية مرة واحدة يقولها، وانت تسمع 20 مرة تغلط. طب ايه الفرق؟ ما انت ذكي زيه برضه، هو نبيه وانت نبيه، الفرق انك انت عينيك واخده جزء من تشويش من تركيزك، فهمت ازاي؟ هو مركز تماما وانت مركز بنسبة 20%. طب وال 80% راحت فين؟ من كثرة ايه؟ الرؤية، مجال الرؤية. فكلما اتسع مجال الرؤية أمام المصلي كلما زاد تشويشه. وعشان كده السنة السترة والقرب من الجدار يعينك على عدم التشويش وهو الخشوع، انك تركز بقى في صلاتك. عشان كده ناخد بالنا ان في بعض الائمه في المساجد الان عامل قبله صيفي وقبله شتاء، يعني في الشتاء يقرب للمحراب، وفي الصيف بقى كده لما تبقى الدنيا حر يقرب للمروحه يبعد عن المحراب ويصلي في نص الجامع. مشهوره حتى في الازهر بيعملوا كده، وده خطا، هو ده خطا. النبي كان محرابه صيفا وشتاء واحد، ولا كان عنده مراوح في مسجده ولا كان عنده تكييف، وكان بيصلي في المدينه شديده الحراره في الحر وشديده البروده في البرد، وكان محرام النبي واحد، صح ولا لا؟ فما فيش حكايه ان انا ارجع في نص الجامع كده في الحر عشان تبقى تراوي كده واصلي ويبقى قدامي مجال الرؤيه واسع. لما يتسع مجال الرؤيه امامي انا اصلا مشوش وانا مغمض عيني، فما بالك بقى لما اوسع، فاهم؟ فلازم الواحد ياخد باله ان دي سنن اصبحت ايه مهجوره، فعليك ان تحيي هذه السنن مره اخرى. يبقى محراب المسجد واحد صيفا وشتاء، وانك انت تقترب من المحراب بقدر ايه سجودك، والصفوف كذلك تبقى مسافتها كمسافه الستره بين الامام وسترته، يبقى الصف الاول بينه وبين الامام كمسافه ما بين الامام وسترته، والصف الثاني ما بين الصف الاول والصف الثاني كما بين الصف الاول والامام، وهكذا تلاقي الصفوف متراصه جميله كده، مش تلاقي الصف الاول والامام بيصلي قدامه ب 10 متر وبعدين الصف الثاني في نص الجامع والصف الثالث عند الباب ويقول لك بيصلوا. دي مش صلاه المسلمين، دي صلاه المتفرقين. هي الصلاه دي صلاه صحيحه كجماعه، كجماعه صحيحه، لكن لا تضعيف فيه، ما ياخدوش ثواب التضعيف. ما احنا الجماعه عندنا 27 ضعف، فاهم؟ عشان تبقى 27 ضعف لازم تتعامل بطريقه لا كراهه فيها. فالتباعد بين صفوف مكروه، والصلاه بغير ستره مكروه، والتباعد بين الامام والصف الاول مكروه. فاذا اشتملت الكراهه مع صلاه الجماعه تسلبها التضعيف، ما تسلبهاش الصحه، تفضل صحيحه بس بلا تضعيف، جماعه واحده، واخد بالك؟ فلازم الناس تعرف الناس بتنزل تصلي في الجامع ليه؟ لانه عارف ان صلاه الجماعه 27 ضعف. فامانه الامام انه يحفظ للناس هذا التضعيف، يعلمهم ويقول لهم يا جماعه اقتربوا، يا جماعه سدوا الفرج، يا جماعه سووا الصف، يا جماعه اقتربوا من الامام وهو نفسه يصلي قريب من المحراب، يبقى حامي الناس، عشان الناس جايه سايبه بيوتها وجايه تصلي ورا لي عايزه تاخد التضعيف، وهم مش فاهمين الفقه، المفروض الامام يبقى فقيه يحافظ لهم على التضعيف، لان الامام ايه؟ مؤتمن. الامام مؤتمن، والا ضيع الامان، واخد بالك ازاي؟ ولازم تؤدي الامانات لاهلها، ودول اهلها جايين بيصلوا في الجامع، تيجي تساله بتصلي ليه في الجامع؟ بتصلي في الجماعه مع مراتك ليه في البيت؟ يقول لك اصل في الجامع بقى في تضعيف 27 ده، انما الجماعه في البيت ثواب الجماعه بس بلا تضعيف، لان في كثره الخطى للمساجد، في سواد الصفوف، في حاجات كتيره ثانيه هتفوتني لو صليت في البيت. فهمت بقى؟ فيا ائمه المساجد خدوا بالكم انكم تكونوا مؤتمنين على التضعيف للمصلين، فتمنعوا المصلين يصلوا صلاه مكروهه. فهمت بقى ازاي؟ فلا يبعدوا بين الصفوف، ولا يبتعدوا عن الامام، ولا يصلي في صفوف متعرجه، ولا يصلوا يبقى في فرجه في الصفوف، كل دي لازم. ده سيدنا عمر كان بيقعد ربع ساعه يسوي الصفوف قبل ما ينمو بعد الاقامه. شوف بعد الاقامه يمشي ورا صف صف ومعاه عصايه. صفهم كانه في الجيش. سيدنا عمر ايام خلافته. فهمت ازاي؟ فدي نقطة مهمة، ليه؟ لأن كان الصحابة مدركة هذا المعنى. سيدنا عمر كمان أمين، حق أمين. وخايف على رعيته اللي جاية تصلي خلفه ما ياخدوش ثواب التضعيف، فهو حريص على هذا. فهمه كده من النبي، من كيفية الصلاة خلف النبي. فلازم ناخد بالنا، لأن الصلاة أمر عظيم، من أعظم أوامر الدين هي الصلاة. فلازم الإنسان يعظم شعائر الله. مش يصلي وخلاص كده. لا، ده مش وكده. ليبلوكم يوكم ايه احسن عمل، لابد انك كده تحسن العمل. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته، وقال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر، يعني انت دلوقتي ممكن لو انت هتصلي في الخلاء تصلي عربيتك، ما هي البعير بتاعك، ركنت سيارتك واخد بالك ازاي، وتتخذها ستر وتصلي اليه، ما هي دي الجمل بتاعك دلوقتي. فهمت ازاي؟ هو ان الجمل بتاعنا ايه؟ هو العربي، لان العشار عطلت خلاص. مش ربنا قال واذا العشار عطلت؟ هيجي وقت هتتعطل الدواب كوسائل مواصلات، ويحل محلها حاجات تانية. فهمت ازاي؟ احنا ماشيين في ايه؟ في العلامات اللي ربنا قالها لنا في القرآن. مش ده الواقع؟ العشارة تقول حشرك في حدائق الحيوان. واخد بالك؟ فكل ده موجود. فناخد بالنا احنا قريبين يعني قاعدين بنخطو خطوات نحو القيامة. فخدوا بالك. قد تكون كل بين الخطوة والخطوة 100 سنة. قد تكون 200 سنة. لكنها خطوات. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. أدم يعني جلد. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. خرج بإيه؟ ببقايا وضوء النبي من القبة. النبي توضأ وجاي بقى الإناء اللي باقي نازل من أعضاء النبي الماء مجمعه. فأول ما خرج سيدنا بلال ببقايا وضوء النبي فمن نائل ومن ناضح. يا إما واحد يمد يده ياخد يتبرك بيه، يا إما اللي خد منه ينضح على الناس يرش على الناس. واخد بقى أدي فمن يبقى كانوا بيتبركوا بآثار النبي أهو زي مسلم أهو. ها؟ يا وهابية فوقه يا وهابية. ها؟ أو صحيح مسلم أهو يا جهلة. يقولوا بتوع حديث ايه؟ ولا حديث ولا قرآن ولا يعرفوا حاجة جهلة. يجوا الأزهر يتعلموا الأزهر القديم مش الأزهر اللي هم لازوه وعايزين كمان يشوهوا علومه أهو. والله لو واحد وهابي كان واقف مع أصحابه يقول لهم ما تعملوش كده، كده شرك. لكن الحمد لله ما كانش بينهم وهابي لسه، ما كانوش لسه اتولد. فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. فهمت بقى؟ واحد ينول يمد ايده والتاني واللي مد ايده والتاني بعيد يروح يرشش على زميله كده يرش عليه. يعني من نائل ومن ناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه. حلة حمراء يعني بني. الصحابة ما كانوش يعرفوا البراون، اللون البراون عنده البني احمر. فهمت بقى؟ يبقى كانت بنية اللون، بنية اللون غامق، بني غامق كده. واخد بالك؟ فكده دي اللي اسمها الحلة الحمراء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. لأن كان النبي لسه مشمرها لأنه كان لسه غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وده يدلك على أن في سنة للمؤذن أنه إذا أذن أنه هو يلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة ويلتفت يسارا عند قوله حي على الفلاح. يعني فيها كهيئتين، إما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة لليمين، وبعدين يقول حي على الفلاح حي على الفلاح باليسار، يا اما يقول حي على الصلاه يمينا وحي على الصلاه يسارا وبين حي على الفلاح. الهيئتين دول اختلفوا ايهما افضل، والراجح انه لا افضليه فيهم. يعمل اي حاجه المهم يلتفت. واضح؟ ايوه. حديث هنا يعني يذكر لي النبي عليه الصلاه والسلام ان سيدنا بلال خرج بالوضوء اولا، ثم بعد ذلك نال الصحابه ونضحوا منه، ثم بعد ذلك خرج فخرج الفاء هنا تفيد التعقيب مع الترتيب. قال فريق فخرج العصمة مع التعقيب يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه كأني أنظر إلى بيض ثم قال إن نعم الشرط لا الشرط دي مطلق العطف فتوضأ ما يضرش بس مطلق العطف خدت بالك الفاء تفيد التعقيب مش شرط بس هي هنا معناه إن هو كالنبي توضأ داخل القبة. واخد بالك؟ توضأ داخل القبة وخرج. حتى معظم الشراح قالوا فالفاء هنا ما تفيدش، هو بيحكي مطلق الحكاية، يعني زي لا يقصد إن هو يرتب. وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة. أهي جايب الحديث ده هنا ليه؟ عشان الموضع ده في باب الستر. ركزت له عنزة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب. يعني ايه؟ وراء الايه؟ العنزة لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ودل على ايه؟ الجمع في السفر والقصر في السفر. كل الحديث ده فيه احكام كتيره تقول. يبقى فيها احكام ايه؟ التبرك باثار النبي، وفيها احكام جواز لبس الاحمر للرجال، واخد بالك؟ فهل الاحمر القاني؟ اختلف الفقهاء، هل ده احمر قاني ولا لا؟ العلماء قالوا لا، ده هو المقصود به البني، ولو كان الاحمر قاني يجوز طالما ليس هو كل لبسه. يعني ممنوع ان الواحد الرجل يلبس كله احمر فوق وتحت، لكن ممكن يبقى في لبسه لون احمر ما يجراش حاجه. وفيها كمان ايه؟ اتخاذ العنزه، وفيها كمان التفات المؤذن. كل دي احكام ممكن تطلعها من ايه؟ من الحديث. وفيها قصر الصلاة للمسافر، وفيها الجمع بين الصلاتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة. شفت الرواية الثانية بقى؟ فهذه ميزة الرواية، إنك تقرأ الرواية الأولانية لو جالك فهم معين تيجي الرواية الثانية تروح إيه؟ ضبط الفهم. فدي نقطة مهمة. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني أمام العنزة. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مروان كلاهما عن عون بن أبي جحيف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر ابن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مروان فلما كان بالهاجرة الظهر، يعني الهاجرة اللي هو الظهر، فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبي أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. أهو فضل إيه؟ ها؟ الوهابية يقول لك هذا في حال حياة النبي، حال حياة طب بعد وفاته، يقول لك لا شرك، حاجة غريبة. طب والصحابة اللي كانوا واخدين شعر النبي، سيدنا خالد بن الوليد كان حاطط شعر النبي في ناصيته، ناصية شعر النبي خدها في حجة الوداع، يعني مقدمة شعر النبي لما حلق سيدنا خالد سبقه وراح واخدها الناصية دي، وراح عمل ايه؟ حطها في طاقية وخيط عليها، وبقى يحطها على دماغه ويلبس عليها الخوذة بكل حرب يحصل، واخد بالك؟ وأوصى انها تدفن معه سيدنا خالد. في اليرموك كان عددهم 40,000 بيواجهوا 200,000 او اكتر. شوف 40,000 بيواجهوا بقى ايه؟ حرب اليرموك دي كانت حرب عنيفه جدا، سيدنا خالد قتل فيها قتال رهيب وفي الاخر انتصر الحمد لله. فسيدنا خالد في وسط الحرب ومعمعه الحرب بصوا لقوه نزل من على الفرس وطى جاب حاجه من على الارض وخدها تاني، كان يقتل سيوفه لا من فوقيه. ففي اخر الحرب الحمد لله بالليل بقى قاعدين بيلوموه، قال له يا خالد كدت تموت، ايه اللي عملته النهارده ده؟ قال لهم والله وقعت مني قلنسوة وضعت فيها ناصية النبي، ولا هي عندي اغلى من حياتي. واخد بالك؟ اهو الصحابه وبعد وفاه النبي بيتبركوا، ما كانوش ايه؟ ما كانوش وهابيه. يبقى الصحابه ما كانوش وهابيه الحمد لله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار، الأكان أنثى الحمار. يبقى ما يقول لك هات الإيه المؤنث من حمار، ما تقولش حمارة، تقول أتان. يبقى المؤنث من حمار إيه؟ أتان. زي المؤنث من رجل إيه؟ ما تقولش رجلة، تقول امرأة كده برضه. فالمؤنث من حمار إيه؟ أتان. والمؤنث من نعجة، والمؤنث من خروف إيه؟ نعجة. نعجة كده، وإلا الخروف يزعم لو ما عجبتش اسم امرأته. يصير فيها حديث بتقول يعني لعن الله الرجلة، الرجل من النساء يعني المترجلة يعني. نعم ناس دي وناس طيبة. لا الرجل، الرجل يعني المسترجلة. نعم. جاب هنا التأنيث عشان هي مسترجلة. نعم. لعن الله الرجلة من الايه من النساء يعني المسترجلة اللي بتقلد الرجالة. تيجي تتكلم معاك تقول لك كفك ايه ده؟ زي ما بيعملوا البنات دلوقتي في الجامعة. واخد بالك ازاي؟ ساعات يتكلموا زي الصبيان بالظبط. هو ده شغل ما يصحش. واخد بالك ازاي؟ وتيجي تتكلم مع زميلها تروح تربعها على كتفه كده كانه مثلا واحد صاحبه بيكلمه. فما يصحش، يعني المرأة لما تيجي تتكلم بطريقة تليق بإيه؟ بمقامها. والرجل كذلك لما يتكلم ما يتكلمش بطريقة الستات المقصعة، ما يتقصعش يعني. المصريين يقول لك راجل منسون. يعني ده ملعون المنسون ده، والمرأة المسترجلة برضه ملعونة. لكن كل واحد زي ما ربنا أقامه يعيش في ايه؟ في ثوبه الذي اقامه الله فيه. المهم سيدنا عبد الله بن عباس بيقول اقبلت راكبا على اتان، على حمار انثى يعني. وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، نهزت الاحتلام يعني سن 12 سنه 11 سنه في الحجوز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس مع ايه في منى، يبدو انها حجة الوداع. واختلفوا عند وفاة النبي، كان سيدنا عبد الله بن عباس عنده كم سنة؟ ناس قالوا 17 وناس قالوا 16 وناس قالوا 13 وناس قالوا 14، يعني اختلفوا في سنه. قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن، فمررت بين يدي الصف. يبقى مر بالأتان بين يدي الصف، يعني الصفوف المأمومين لا حرمة في المرور بينها. ليه؟ لأن سترتهم سترة إمامهم، فدل على جواز المرور بين صفوف المأمومين. يعني أنت وأنت داخل الجامع وشايف فرجة في الصف الأول هناك، وأنت في أقصى يسار إيه الصفوف الأخيرة وأنت داخل، لك أنك تخترق الصفوف وتمر منها لحد ما تسد الفرجة، محدش يمنعك. طب ليه؟ لأن سترة المأموم سترة إمامه. اللي حرام انك تمر بين يدي الامام مش الماموم، بدليل فعل سيدنا ايه عبد الله بن عباس. والاتان كمان كانت بترقع بين الصفوف قاعده بتاكل يعني تتحرك، فدل على انها لا تقطع الصلاه يعني لا تبطلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسد، شايف كده الحديث. يبقى الشافعي فهم منها انها مش تقطعها يعني تبطلها، تقطع الخشوع بس لكن لا تبطلها، خلاف الحنابلة. حنابلة قال تقطع تبطلها. نعم. ده الحديث ده يرد على الحنابلة ومن قال بقطع الصلاة بمرور الحمار، فهي لا تقطع يعني تبطلها ولكن تقلل الخشوع فيها بس. تقطع يعني تقطع الخشوع، هذه المعنى. بدليل فعل سيدنا عبد الله بن عباس ترك الأتان ترقع ومر بين الصفوف وبعدين صلى خلف النبي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عباس، ولم يامر احد من الصحابه ان يعيد الصلاه. ليه برضه سيدنا حديث سيدة عائشه لما كانت تنام امام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقي هتيجي الحديث دي بقى معقده، هتيجي ان شاء الله. ده بالنسبه للمراه، بنتكلم دلوقتي بالنسبه للحمار. قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن، فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. كانه بيقول يا جماعه ليه بتقولوا بس ان الحمار بتقطع الصلاه؟ كانه يعني بيقول لهم. وعنه به قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وعنه به قال حدث يعني الحمار وصله لحد الصف. واخد بالك؟ يعني يجوز انك انت تركن عربيتك قدام الجامع مفيهاش حاجه ويوصلك لحد الصف. ما هو الحمار كان هي العربيه بالنسبه لك وسيله المواصلات يعني. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه. وعنه به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم. يبقى روايه الاسناد الاخير بقى العرفه والثاني كان منى. فيبقى هل تعددت الحادثه ولا ده وهم من الراوي؟ تحتمل وتحتمل. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفه. وقال في حجه الوداع او يوم الفتح. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا يسر عيوبنا بلغنا بما يرضيك امالنا وفقنا وسائر المسلمين من تحب وترضى يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.